الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الملك الحق المبين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، النبي الأمي الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على نبينا في كل وقت وحين. رضى اللهم عن الصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، استكمالا لما بدأناه من الحديث عن جملة من الموضوعات التي تتعلق بالتفسير الموضوعي الذي يدرس على الفرقة الثالثة في شعبات التفسير وعلوم القرآن، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الكلام حول عنوان القرآن والأسرة. والأسرة التي هي عماد المجتمعات، قد اتخذ القرآن في بنائها وتماسكها والمحافظة عليها وجعلها دعامة من الدعائم التي ينشأ عليها المجتمع المسلم الفتي من خلال الآيات القرآنية، حيث بيّن لنا في الآيات القرآنية مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة، بيّن لنا ما هي حقوق الزوجين على بعضهما، بيّن لنا مسألة تعدد الزوجات القرآن الكريم، وكذلك حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء. كما أن القرآن تكفل ببيان علاج مشاكل الأسرة التي تنتج من خلال التخاصم والتشاجر وعدم الاتفاق والوفاق. فالذي ينظر إلى الأصل الذي بنيت عليه العلاقة بين الرجل وزوجه يجد أن الله جل في علاه ابتدأ خلق المرأة من الرجل، فلقد خلق الله عز وجل آدم ثم خلق منه حواء. قال رب العالمين: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وإنما يسكن الجنس بالجنس ويألف الإلف أليفة. ولما كانت النفوس تميل إلى المتجانس جعل الله عز وجل المرأة تميل إلى الرجل بطبعها لأنها مخلوقة منه. ولما عرفنا ذلك وعلمنا، أمرنا الله أن ننكح الصالحين والصالحات من الرجال والنساء، كما نبهنا إلى ذلك في سورة النور في قوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه الآية لم تفرق في أمر التزويج بين الحر والعبد، إذا ما تأهلت تأهل كل واحد من الطرفين لصاحبه. بل لم يكتفي الإسلام بمجرد الأمر بالنكاح، بل رغب وحض وحس وجعل من وراء الزواج فضيلة، وجعل من ورائه غنيمة. رب العالمين عندما يفتتح سورة النساء بقوله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وكأن خلقة المرأة من آدم واجتماع الرجل إلى زوجه يوفر له التقوى، كما أن رب العالمين لما قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وفي سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه الآيات أظهرت جملة من النعم التي أنعم الله بها على الخلق وامتن بها. فخلق رب العالمين للرجل زوجة، وجعل في التقاء الزوجين سكنا، وأجرى بينهما المودة والرحمة. وهذا كله ولا شك يحض على الزواج ويحث عليه. وحقوق الزوجين آية أو جزء آية من القرآن تبين هذه الحقوق من غير احتياج إلى كثير كلام. قال رب العالمين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني إذا كان الرجل يتوجب عليه لزوجه حقا، فكذلك يجب على المرأة، أو يجب على المرأة أن تعرف أن لزوجها عليها حقا، فلا يظن الرجل أن له حقوق وحسب، أو أن المرأة لها حقوق وحسب. فمن له حقوق لابد أن تتوجه إليه الواجبات. وإذا نظرنا إلى حق الزوجة، فذكر الله من حقوقها المهر في زمان يعني يباهي الناس فيه بعضهم بعضا بالمهور. الله جل في علاه قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كثيرا قليلا أيا ما يكون. المقصد أن الرجل يلتزم بهذا المهر تجاه زوجه، كما أن هذا المهر من حقوق المرأة، فلا يجوز للرجل أن يغبنها أو أن يغشها أو أن يحرمها أو أن يملكه، بل هو ملك لها، إلا إذا جادت المرأة ببعض حقها لزوجها، كما نبه الله إلى ذلك بقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي قول الله عز وجل في سورة البقرة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمهر حق للزوجة، ملك للزوجة، لا يجوز للرجل أن يغبنها فيه، بل منع الله عز وجل الرجال من أن يسترجعوا الصدقات التي أعطوها الصدقات التي يعني المهور التي أعطوها للنساء، في قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا يجوز للرجل أن يستبيح أو يستحل مال زوجه حتى إذا طلقها. هذا من حقوق الزوجة على زوجها. كذلك الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة أخرى، لا يجوز له أن يأخذ من مال زوجه الأولى شيئا. وجعل الله عز وجل هذا يعني مما لا يمكن أن يقبل في الشريعة، حيث قال عز من قائل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كيف يمكن للرجل أن يسترجع مال زوجه بعد أن عاشرها وأنس بها وأخذ حقه منها؟ كيف تأخذونه؟ الله عز وجل يقول: وكيف تأخذونه، كيف تستحلون هذا المال الذي دفعتموه إلى المرأة، وقد حدث بينكما ما حدث وجرى بينكما ما جرى، وكأن الدخول هو الذي يسقط حق الرجل في المطالبة بالمال. فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ ونرى القرآن هنا عبر بالكنايات: أفضى، يعني وكأنكما اجتمعتما في ثوب واحد، وأفضى كل منكما إلى الآخر جسدا وروحا ونفسا. كيف إذا وصلتم إلى هذه الدرجة ترجعون بعد ذلك تطلبون المال؟ وأخذن منكم ميثاقا غليظا، يعني ميثاق النكاح. وأوجب الله عز وجل على المرأة، أوجب الله عز وجل على الرجل تجاه زوجه أن يعطيها صداقا ونفقة وسكنا، واعتبر ذلك من حقوقها، ليس منة من الرجل ولا فضيلة كما يرى بعض الأزواج، لا سيما إذا كان الرجل صاحب يسار. قال رب العالمين: لينفق ذو سعة من سعته، يعني صاحب المال ينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النفقة العسار واليسار واجب على الرجل، كل ينفق بحسب قدرته. فالأصل في هذا أن النفقة واجبة على الرجل من ماله على قدر ما يستطيع. وأمر رب العالمين أن يتولى الرجل أمر بيته بأن يربي زوجه ويؤدبها ويعلمها أمر دينها، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما عن حقوق الزوج فكذلك هي مفصلة، وأول تفصيل لها أن الله ميز الرجل عن زوجه بالخلقة التي هي من طبعه، فجعل الله عز وجل الرجال في القوة والبصر والبصيرة بعواقب الأمور والقدرة على السعي في الأرض وجمع الأرزاق، ولذلك قال الله في قرآنه: الرجال قوامون على النساء. فيا معشر النساء، لا بد أن تعرفن أن هذا أمر فضل الله به الرجل على المرأة حتى يؤدي ما أوجبه عليه من الواجبات تجاهك، فهو ينفق ويتولى السكن ويتولى المهر، ويوجب الله عليه هذا لأنه أعطاه من السمات ما يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات. كذلك الله فضل الرجل على المرأة، أو جعل من حقوق الزوج على زوجه، قال: وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الذي ينفق على الأسرة هو الذي يتولى أمرها، صاحب النفقة هو الحاكم، صاحب النفقة هو الآمر، لا يمكن للمرأة أن تستعصي على زوجها وقد أنفق عليها وقد أعطاها حقوقها وما قصر معها. فلذلك هذا أمر كسبي، أمر خلقي في خلقة الرجل المغايرة للمرأة، وأمر كسبي بما ينفق الرجل على أهله من ماله. وهذا وذاك يؤكدان ويوجبان على المرأة طاعة زوجها، فلا بد أن تحافظ على ماله وتصون عرضه، ولا تمنع نفسها إذا طلبها، بل تقوم على شؤونه بما يدخل في دائرة بيتها، والنصوص في ذلك كثيرة. ومن جملة ما جاء في القرآن في مسألة الأسرة وبنائها تعدد الزوجات، الذي ورد في سورة النساء في قول رب العالمين: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولقد ذكر الله عز وجل في إباحة التعدد جملة من الأمور لا بد أن يتنبه لها العاقل اللبيب. أول شيء لا بد أن نعترف بأن الرجل يميل إلى امرأة أخرى غير زوجته بطبعه، وقد لا يجد في نفسه قوة لدفع هذا الميل فيقع في الفاحشة، ولو طلق الأولى للحقه الضرر، ولو أبقاها معه وتزوج غيرها لسلم من هذا الضرر. وقد تفضل الأولى الشركة في زوجها عن الحرمان الكلي، إذا قيل للمرأة: تتركين بلا زوج أو تقاسمين أخرة في زوج؟ لقالت: أقاسم. واللاتي يرفضن هذا هن زوجات، فلو وضعن مكان التي ليس لها زوج لتغير الأمر ولا شك. الأمر الثاني من الأمور التي ينظر لها في مسألة تعدد الزوجات أن المرأة قد تصاب بمرض يمنعها من القيام بأعباء الزوجية، أو تكون عقيمة والرجل يطلب النسل، بل مقصود الأسرة النسل بعد العفة، أو لا تتمكن الزوجة من القيام بحق زوجها والرجل يجد رغبة في طلب الولد، فإذا لم يبح الإسلام لهذا الرجل بابا حلالا يلج فيه لولج إلى كبائر ولا شك. الأمر الثالث أن الأمة عندما تصاب بالحروب يحصد فيها الرجال وتتأيم النساء، يعني تترمل، وإذا ما تأيمت النساء لم تجد زوجا كثر الفساد في الأرض، فلذلك شرع التعدد حتى يلي الرجال أمر النساء اللواتي تأيمنا وفقدن أزواجهن حتى لا تميل النساء إلى المخادنة أو الزنا عياذا بالله. كذلك الآن الأمم مثلا تنظر من حولك فتجد أن الناس ممن لا يدينون بالإسلام قد فقدوا بسبب رفضهم لمبدأ التعدد، فقدوا أمورا كثيرة، حتى صار الغرب يطالب بتطبيق ما نص عليه القرآن من جواز التعدد. فمثلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1950 كثرة القتلى من الألمان جعلت النساء الألمانيات تعرض نفسها على الزواج من أي رجل بشرط واحد، أن ينتقل يعيش معها في وطنها ويدبر لها العمل اللازم للنفقة. هذا حدث في ألمانيا. أما في البلاد المسلمة فيقولون التعدد، يعني الآن التعدد هذا يعني ليس من الأمور الجيدة ويفسد المجتمع، وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نملك إلا أن نقول صدق الله. وضبط الله عز وجل التعدد بشرط مهم، وفي قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا لم يتمكن الرجل من القيام بالعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت والقسمة لا يمكن أن يكون عادلا في هذه، فليكتفي بواحدة حتى لا يأثم، حتى لا يدخل في الإثم. وأما ميل القلب فهذا لا يملكه الإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني قد يميل الرجل إلى زوجة دون أخرى، لكن المحك في العدل هو النفقة والكسوة والمبيت والقسمة. وهذا ختام الكلام عن هذا العنوان المتعلق بذكر الأسرة في القرآن. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.